انظر إلى الأسود واسمع له واشهد انظر إلى الأسود واسمع له واشهد اذهب باك السهم وبسيفه هدد اذهب باك السهم وبسيفه هدد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد برغم أنف المسلمين سأرتوي من حوضهم برغم أنف المسلمين سأرتوي من حوضهم أو أهدم الحوض اللاعب أو فليكن موتي ماهي أو أهدم الحوض اللاعب أو فليكن موتي ماهي أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد يا أيها المغرور بالشرب لن تسعد يا أيها المغرور بالشرب لن تسعد قد جاءك المحذور يا ذلك الأسود قد جاءك المحذور يا ذلك الأسود من فوره حمزة بشجاعة تحسد قد قام بالسيف ولساقه سدد فأطارها جوا ولحلمه بدد لكنه يزحف وبفكره يصمد إذ صمم المشرك لابد أن يأتي بدرا كما أوعد بدرا كما أوعد هيهات يا أسود هيهات لن تسعد هيهات يا أسود هيهات لن تسعد بالشرب من بدري بالشرب من بدري بالشرب من بدري بالشرب من بدري هو ذلكم حمزة بشجاعة تحسد بالسيف قد أجهز فورا على الأسود هو ذلكم حمزة بشجاعة تحسد بالسيف قد أجهز فورا على الأسود انظر إلى الأسود واسمع له واشهد انظر إلى الأسود واسمع له واشهد اذهب باك السهم وبسيفه هدد اذهب باك السهم وبسيفه هدد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد برغم أنف المسلمين سأرتوي من حوضهم برغم أنف المسلمين سأرتوي من حوضهم أو أهدم الحوض اللاعب أو فليكن موتي ماهي أو أهدم الحوض اللاعب أو فليكن موتي ماهي أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد أنا ابن عبد الأسد ولن يخيفني أحد يا أيها المغرور بالشرب لن تسعد يا أيها المغرور بالشرب لن تسعد قد جاءك المحذور يا ذلك الأسود قد جاءك المحذور يا ذلك الأسود من فوره حمزة بشجاعة تحسد قد قام بالسيف ولساقه سدد فأطارها جوا ولحلمه بدد لكنه يزحف وبفكره يصمد إذ صمم المشرك لابد أن يأتي بدرا كما أوعد بدرا كما أوعد هيهات يا أسود هيهات لن تسعد هيهات يا أسود هيهات لن تسعد بالشرب من بدري بالشرب من بدري بالشرب من بدري بالشرب من بدري هو ذلكم حمزة بشجاعة تحسد بالسيف قد أجهز فورا على الأسود هو ذلكم حمزة بشجاعة تحسد بالسيف قد أجهز فورا على الأسود بالعري نمر قد يا ذلك المغرور بالعري نمر قد يا ذلك المغرور يا ذلك الأسود يا ذلك الأسود يا ذلك الأسود يا ذلك الأسود يا ذلك الأسود